إذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن معروف وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. وعنه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. جزاكم الله خير. عامة ما زلنا مع نوافل، وأشرف النوافل على الإطلاق وأفضلها على الإطلاق صلاة قيام الليل، وقد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومر علينا: أفضل الصلاة بعد المفروضة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه أنه ما كان يترك من الليل. وقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في الرؤيا التي رآها وقصتها حفصة عليه، فقال: نعم الرجل لو كان له من الليل فما كان يهجع من الليل. وكما قلنا قد حث الله واستنهض الأمة على هذه على أشرف العبادات بعد الواجبات، قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو دأب الصالحين من قبلكم. وهذا كما قلت حري بكل طالب علم، يعني إن كان الكلام لجميع الأمة فهو لطلبة العلم خاصة، فلا يمكن لطالب علم ألا يكون له من الليل، يعني يأخذ من الليل ما يناجي به ربه ويصلي ويستغفر ويدعو الله جل في علاه. وقلنا بأن الصلاة النوافل من أفضل ما يمكن أن يقال فيها أنها تسد خلل الفرائض كما ورد ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، وأن أيضا الأعمال بأسرها مرهونة بصحة الصلاة، إن فسدت رد عمله وإن صلحت قبل عمله. فإذا الصلاة النوافل هي من يعني من الأهمية بمكان، لا سيما وأنها درجة المحبوبية التي ترتقي عن درجة المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. فإذا الكلام على قيام الليل وعلى النوافل ما زال موصولا، والكلام على الوتر اليوم إن شاء الله هناك مسائل نشبع المسائل التي تتعلق بقيام الليل والوتر. انتهينا من الكلام على أهمية الوتر وعلى وجوب الوتر وعلى هيئة الوتر. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة، صحيح، وأوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع. والوتر بركعة ورد فيها أدلة كثيرة جدا، حديث ابن عمر في الصحيح هنا لما قال: فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة، جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكان الإمام ابن عمر أيضا تصريحا كما في الصحيح قال: صلاة الوتر ركعة. فيصح هنا التنفل بركعة في الوتر فقط، خاصة على ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأن عائشة أيضا في بعض الروايات قالت: صلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم أوتر بركعة واحدة، بل وصلى بعدها ركعتين قاعدا بأبي هو وأمي. الغرض المقصود بأن قلنا أنها تصلى بركعة وثلاث وخمس، والثلاث متواصلات، ولا تكون هذه الصلاة كهيئة المغرب، بل ورد عن عائشة واستند فيه كلام، لكن يستحب يعني يستأنس به بأنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثلاثا يقرأ بسبح قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويسلم في الأخيرة ما يقعد إلا في الركعة الثالثة، والخمسة قلنا بسلام واحد، والسبعة بهيئتين، يجلس في السادسة ويجلس في السابعة، والهيئة الثانية يجلس في السابعة بسلام واحد فقط بجلوس واحد فقط. وأما التسعة لابد أن يجلس بجلوسين، جلوس في الثامنة وجلوس في التسعة. اليوم إن شاء الله نتكلم، وأيضا مر علينا الكلام على وجوب صلاة الوتر أو استحباب صلاة الوتر، تذكرون أم لا؟ تكلمنا عنها بالتفصيل، صحيح؟ فصلنا القول أستاذ موسى ولا في الوتر. طيب احنا قلنا ان الاحناف خالفوا الجمهور، ابن المنذر قال انفرد ابو حنيفة بما قال بانه تبنى وجوب الوتر، ولا يفهم من كلام احمد انه قال من اعتاد على ترك الوتر فقد سقطت عدالته وترد شهادته او قيل هو رجل سوء، ليس هذا ايضا لازم بالوجوب، لكنه يقول على ان هذا فيه تهاون بما ينفعه. فالامام ابو حنيفة قال بالوجوب واستدل بأدلة كثيرة فقد فصلنا القول بها، ويمكن من اصرح الادلة واقواها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا إن الله وتر يحب الوتر، والإسناد يعني حسنه كثير من العلماء قال فإن الله وتر يحب الوتر، لكن هذا مصروف بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع. وابن تيمية توسط القول بين جميع أهل العلم وبين أبي حنيفة بأنه قال الوتر قد يكون واجبا وفي الغالب يكون مستحبا. قال فمن كان له من الليل فالوتر عليه يكون واجبا، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي الصبح فليوتر، لم الأمر فليوتر بواحد. وهذا كلامه فيه نظر كبير. الحق أن الوتر هو من أشرف صلاة النوافل وهو سنة مؤكدة وليس بواجب، وهذا قد وصلنا القول فيه. أما المسألة الثانية المهمة التي نتكلم عنها وهو وقت الوتر، وقت الوتر له وقت ابتداء ووقت انتهاء، وهل بعد الانتهاء يقضى أو لا يقضى، والأداب التي يكون مع وقت الوتر. وقت الوتر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد منحكم صلاة هي بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الوقت امتدادا في وقت الوتر أصالة بالإجمال، بأن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. إذن يبتدئ بصلاة العشاء بغياب الشفق الأحمر ثم ينتهي بطلوع الفجر. العلماء اختلفوا فقط في هذه المسألة لو قدم العشاء مع المغرب فصلى بعد غروب الشمس فله أن يوتر أم لا، على خلاف بين العلماء. وإن كان الأصح والأسد في ذلك أنه يصليها، لأن سلم علقها وأناطها بصلاة العشاء، فقد صلى المرء صلاة العشاء فله أن يوتر بعد أن جمع التقديم. فالغرض المقصود أصل الوقت من بعد غياب الشفق الأحمر اللي هو أول وقت صلاة العشاء وآخر وقت لها ووقت الاختيار إلى طلوع الفجر أو صلاة الصبح. بعضهم يقول صلاة الصبح، والحق أن السلام قال إلى طلوع الفجر، لأن يعني في رواية في مسلم أيضا قال أن السلام إذا ذهب الفجر، إذا ذهب يعني إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر، إذا طلع الفجر فقال فقد ذهب صلاة الليل والوتر، يعني كل صلاة الليل والوتر قد انتهت بهذا الوقت. وسنبين ما معنى هذا الكلام. الغرض المقصود أول وقت لها طلوع غروب غياب الشفق الأحمر صلاة العشاء، وآخر وقت لها وقت الانتهاء إلى أن يطلع الفجر. ما بين الوقتين هناك وقت أفضل أو أفضلية الوقت ووقت آخر على الجواز ووقت على الترار. العلماء يقولون أفضل وقت الوتر هو السحر، أفضل وقت الوتر هو السحر. مثلا جواز أن يصلي بعد العشاء، جواز أن يصلي إلى نصف الليل، جواز أن يصلي الثلث الأخير، جواز أن يصلي قبيل الفجر. له ذلك لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان وتر النبي صلى الله عليه وسلم في كل الليل، أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في كل الليل، في أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. لكنها بينت الأفضلية وقالت وانتهى وتره إلى السحر، وانتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر. إذن عندنا أول بالنسبة لأول الوتر في العشاء إلى الفجر وقت الأفضلية وقت السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال فإن الصلاة مشهودة في صحيح مسلم. بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وبين الحكمة من ذلك أن صلاة الليل أو صلاة الوتر في الليل تكون مشهودة يعني في السحر، ومشهودة معناها يشهدها الملائكة ويشهدها رب الملائكة سبحانه وتعالى. الفضيلة الثانية في هذا الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث الليل الآخر ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته سبحانه وجل في علاه، ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين نزول الله جل في علاه، إذن هذا الوقت وقت عظيم ينزل الله فيه جل في علاه. وفي رواية قال هل من المستشفي فأشفيه، وأيضا تشهد الملائكة، يعني هذا الوقت تشهد الملائكة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينتهي إلى السحر ويستغفر أو يسامر أهله، وقد قال الله جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. فإذا هذا الوقت هو أفضل وقت الوتر وهو آخر الليل في السحر، عندما قال صلى الله عليه اجعلوا، والأمر هنا أقل أحوال الأمر الاستحباب، قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال أيضا في حكاية الفعل صلاة الليل مثنى مثنى مثنى فإن خشي الصبح فليوتر بواحد. خشي الصبح هذه قبيل الصبح، هذه دلالة على أفضلية هذا الوقت. إذا أفضل وقت للوتر وقت السحر لأنه قد انتهى وتر سلم إلى السحر. وأما فعل النبي قبل ذلك لبيان الجواز للأمة، وقد يقول بعض العلماء الوتر هذا نسبي، أفضلية وقت الوتر نسبية، لأن السلام قال لأبي ذر وقال أبي هريرة كما قال أبو هريرة أوصاني خليلي، وقال أبو ذر أوصاني خليلي، فقال أوصاني خليلي بثلاث، وأن أوتر قبله أن أنام، وأن أوتر قبله أن أنام. والحق أن هذه نسبية بالنسبة للأشخاص، لكن أصل التعميم في الفضل هو أن يجعل آخر الصلاة وتر، لا سيما أن السلام قال من قوله قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، من خشي الصبح فليوتر بواحدة. وأما أيضا لما مدح أبا بكر في أنه قد أخذ بالحزم وأوتر قبل أن ينام، لكنه مدح عمر أنه أخذ بالقوة بأنه يعني يقوم في السحر. وقد ورد عن السلام تصريحا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ظن أنه سيقوم من الليل فيجعل آخر صلاته بالليل وترا، يعني يوتر في آخر الليل، ومن لم يظن ذلك غلب على ظنه لا يستطيع أن يقوم، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال فليوتر قبل أن ينام. إذن التفضيل على العموم وقت السحر، التفضيل على العموم في الوتر وقت السحر. أما إذا كان المرء مرهقا اشتد عليه الأمر أو كان مسافرا ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يقوم قبل الفجر أو في السحر فيوتر، أولى له والأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام. وأما إن كان يغلب على ظنه أنه يقوم وأنه اعتاد ذلك وأنه لا يضيع مثل هذا الوقت الخير فإنه يوتر أفضل في آخر الليل. هذا بالنسبة إذا قلنا بوقت الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأيضا المسألة تتعلق بهذه بأداب الوتر، أنه يأتي بالوتر على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في كل أنواعه. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالوتر ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا، فيوتر كما أوتر النبي صلى الله عليه وسلم تارة ثلاثا تارة خمسا تارة سبعا تارة تسعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استمر على ثلاث فلا شيء عليه. لكن الأفضل والسنة كما قال علماؤنا هذا خلاف التنوع، ما ورد عن نبينا فإن فعل الكل فهذا هو السنة أن يفعل ذلك. ومن السنة أن يقرأ في الركعات الثلاث، يقرأ بسبح في الأولى ويقرأ بقول يا أيها الكافرون في الثانية، ويقرأ في الثالثة بقول هو الله أحد. وورد رواية أيضا فيها ضعف عن عائشة أنه قرأ بقول هو الله أحد والمعوذتين، قرأ بقول هو الله أحد والمعوذتين. هو مثل هذا يستأنس به، يعني هذا الإسناد لا نقف معه طويلا ونتكلم على ضعفه، لكن يستأنس بهذه من الأدب التي نتكلم فيها على مسألة الوتر المهمة جدا. والوتر إلى الصبح، الوتر أو قل يتعلق بهذه المسألة فرع آخر. إذا قلنا الوتر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، أو لا وتران في ليلة، قال لا وتران في ليلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة فيها دلالة أنه لا ينبغي بل يتأكد على الإنسان ألا يوتر ثم بعد ذلك يأتي بوتر آخر. وهذا محل اتفاق بين العلماء أن المرأة لا يصح ولا ينبغي، بل قال بعضهم لا يجوز أن يوتر وترين في الليلة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد قالوا بأنه قول سلم صريح في قوله لا وتر في الليلة، وأيضا في فعله أنه ما أوتر مرتين، إلا ما جاء عن المالكية في مسألة جواز نقض الوتر، إلا ما جاء عن المالكية في مسألة جواز نقض الوتر. هم يقولون نحن نتفق أنه لا وتران في ليل، ولا يأتي المرء بوترين في ليل، ولا ينتهي بوترين في ليل، لكن يمكن أن ينقض الوتر الأول بوتر آخر يشفعه ثم ذلك يجعل آخر صلاته بالليل وترا. افترضوا بذلك أن زيدا قام صلى من الليل ثم أوتر، حسب أو غلب على ظني أن الفجر قد طلع، فعلم أن الوقت بعدما نظر الوقت وجد وقتا طويلا بينه وبين الفجر، فأراد أن يكمل الصلاة. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أنهم كانوا يعتقدون بأن للمرء أن يزيد عن 12 ركعة في الليلة. قالوا فيشفع، يصلي وتر أخرى على الوتر التي صلاه، فيشفع الوتر بهذه الوتر الأخرى. وهذا ورد بسند صحيح في الموطأ عن الإمام مالك، وقال به مالك خلافا للأئمة الثلاثة ما قالوا بذلك، فيوتر بالوتر الآخر حتى يشفع هذا الوتر الأول ثم يبدأ يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. وهذا خلاف ما قاله الشافعية والحنابلة وأيضا ما قاله الأحناف. صحيح الراجح أنه لا نقضي للوتر هو وتر واحد ولا وتران في ليلة بحال من الأحوال، وإلا فقد اتفقوا الثلاثة على أن من صلى مع الإمام وأراد أن يحوز هذه الفضيلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامي، وهذا يعني كثيرا ما تراها في التراويح، من صلى مع إمام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. يعني إيه كتبت له قيام ليلة؟ يعني لو صلى وحده وما تكتب له قيام ليلة، يعني كتب له قيام كل الليل. هذا المعنى الذي غاب عن كثير من يقرأ هذا الحديث، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، يعني كل الليل من العشاء إلى الفجر. طيب فإذا أراد أن يحوز بهذه الفضيلة وأيضا يحوز الفضيلة الأخرى بأنه يوتر آخر الليل لا سيما وأنهم في التراويح يوترون في أول الليل، فهو قال علماؤنا كما أفتى به الأحناف والحنابلة وأيضا بعض الشافعية قالوا يقوم لا يسلم على الإمام، يقوم فيثني هذا الوتر حتى ما يكون قد أوتر بالليل. ولو كانوا يقولون بالنقد لقالوا يوتر معه ثم يأتي في الليل فيوتر بواحدة أخرى تشفع له هذا الوتر ثم يوتر. فالصحيح أن نقد الوتر هذا ليس من السنة، وإن فعله ابن عمر فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، بل وقول النبي يقدم لأنه قال لا وتران في الليل. وأنت إن أردت أن تخرج بالنية نقول لك إن هيئة الفعل أنه صلى وترين في الليلة، صلى وترا ثم صلى وترا، وإنسان قال له وترا في الليل، فهو قد أتى بالهيئة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا في صحيح مسلم، قال أوتروا قبل أن تصبح، قال أوتروا قبل أن تصبح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوتر إلى طلوع الفجر. وفي رواية أصرح من ذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له. هذه رواية، أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أوتروا قبل أن تصبح، هذا أمر، وهذا الأمر للوجوب على بعض العلماء وهو أقل الاستحباب وهذا الذي يدين الله به، لكن عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف معين يوقته بوقت معين فهذا منطوق. المفهوم أوتروا قبل أن تصبحوا، يبقى إن أصبحتم فلا توتروا، يعني لا وتر. وقد جاء صريحا في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، يعني حتى وإن أوتر وإن صلى، من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له. وما قالوا طبعا احنا عندنا ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن بعض الصحابة أنهم أوتروا بعد الصبح بعد طلوع الفجر أوتروا، فهل فعل الصحابة أو لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الصبح فلم يوتر ومن أوتر فلا وتر له؟ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أوتر فلا وتر له يعني حتى ولو صلى بعدما طلع الفجر بعد الصبح فإن هذه الصلاة كلا صلاة، لا لا لا لا تكتب له، لا تصح هذه الصلاة لأنه قد صلىها في غير وقتها. لا سيما وأن العلماء يقولون بهذه القاعدة التي استقرأوها من الأدلة الكثيرة بأن العبادة المؤقتة بوقت إن فات وقتها فاتت إلا بأمر جديد، وصلاة الوتر قد بين السلام وقت لها وقتا محدودا، هي من بين صلاة الفجر العشاء إلى طلوع الفجر، فعبادة وقتت بوقت فإن فات الوقت فاتت العبادة. لذلك هم يقولون الدليل واضح جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، فكيف فعل ذلك ابن عباس، كيف فعل ذلك ابن عمر، كيف فعل ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. صحيح أننا نوجه هذا الباب ونقول هذه في صحيح مسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا منافاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة الصبح، من نام عن وتره، من نام عن وتره، فقال من نام عن وتره إلى أن أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليصليه، من نسي من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو إذا ذكر، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو إذا ذكر. إذا أصبح هذه يعني دخل في الصبح، هذه تدل على الدخول، فدخول الصبح، فقال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو إذا ذكر، فليصليه إذا أصبح أو إذا ذكر. يبقى عندنا يقول من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، وقال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح، فيها دلالة أنه يصليه بعد الصبح، فكيف نجمع بين الاثنين؟ نجمع بين الدليلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه، فذكر صنفين من الناس، ذكر النائم وذكر الناس، ويدخل تحت الناس من؟ احنا قلنا ما انت عشان انت نايم، والله العظيم يا دكتور اقسم بالله عشان انا جاي رايح، المهندس واخد اليمين حتى لا ارى من الامام، لكن انا ابيت له النيه خدمه، بص هو فين في الطرف اليمين هنا، يعني يعمي عليا، والمفروض ما كان يعمي عليا، المفروض هو غبي والسبت ياتي واقول له غبي والسبت حتى نراه ونكلمه، لكن انت ما تراه. يكفي انا ثقه ثابته عندك في هذا الباب، يعني هو موجود هناك وانت تنام، ما ادري ليش تنام. هو ذكر صنفا نائما وصنفا، المفروض انت تعرف صنف النائم ده بينك وبينه علاقه، صنفا نائما وصنفا ناسيا، ولم يذكر الصنف الثالث وهو المتعمد. يبقى اذا الحمد لله استيقظت، يعني اتيت من بعيد. يبقى اذا الكلام هنا على صنفين، نائم وناسي، وترك المتعمد. لما يقول فاذا اصبح فلم يوتر فلا وتر له، ويقول إذا نام عنه أو نسيه فليصليه إذا أصبح، فيها دلالة واضحة جدا على أن المنفي غير المثبت. يبقى معنى ذلك فلا وتر له للمتعمد، يبقى الذي تركه كسلا وطول الليل هو يلعب ويأتي بعد الصبح يقول ما صليت الوتر يوتر، هذا لا وتر له، المسألة هنا في قول مسلم فمن لم يوتر إذا أصبح فمن أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، هذه خاصة من باب العمل الذي يراد به الخصوص، هذه خاصة في الذي تركه متعمدا. إذن الأصل في مسألة وتر الوتر إلى الصبح بأنه من أدركه الصبح وقد ترك الوتر تكاسلا فلا وتر له، لا يصح له الوتر لأنها عبادة مؤقتة بوقت، فإن فاتت فاتت هذه العبادة أو فات وقتها فاتت هذه العبادة إلا بأمر جديد، والأمر الجديد قد جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه فليقرأه بين صلاة الفجر إلى الظهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليصلي إذا ذكره. إذن هذه المسألة الرابعة التي سننتقل إليها، وهي إن قلنا من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، هذا إذا تركها تكسلا تعمدا كسلا فلا وتر له، ولا يوتر ولو أوتر ما انعقدت صلاته، فإن نام أو نسي فهل يقضيه؟ نعم يقضيه، يقضيه بهذا الدليل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وإن وجد دلالة أيها المسيح المحدث، جماعة أبنى المسيح المحدث تفضل، أين أنت يا ملحد؟ طبعا الأستاذ المخرج اللي هو الوصي الكبير لكم أنت والمهرج الآخر صاحب الكيمياء، يعني قال لي أن أنت أصلا أمس أين كنت؟ هذا ما بيأتي لحد، هذا رجل ما رأيته لحد مرة رأيته، إذن كذاب هو، ما فيش مهندس كذاب، هو مخطئ أكيد مخطئ، ما هو الكذب في اللغة العربية معناه إيه؟ قال كذب أبو السنابل يعني إيه؟ أخطأ، وهمت أنت، وهمت تأتي حبيبي، شفتك أنا، ولو مرة أتيت أنت. يعني أتيت ولا ما أتيت؟ يا سلام، ممتاز ممتاز، خلاص أنا أحمل كلامك على استمرارية، ما في مشاكل، هذه وإن كانت نقيصة في حقك بأنك تتغيب عن الدروس لكن نقبلها منك. أين كنت موسى؟ أنت إيه؟ بس إيه؟ إيه؟ ما استطعت شأتي، أنت المحامي بتاعه؟ أنت حضرتك بتتكلم معي باللغة العربية؟ نعم، هو بيترجم لي، سواء انا اردو جاي له من قبل كيرلا مالباري. ها، ما هو الغيوم واحد اهو باين على عصر راسك. طب اجب لنا هذا السؤال ونتركك، وين وجه دلاله من الحديث من نام عن صلاه او نسيها فليصلي وقت ما ذكره؟ اي عموما حبيبي، هذا ايه بقى؟ فين العموم هذا؟ أين هو؟ ضع يدي عليه. أنت أسمنت وطوب برضو والسملة ولا أنت مش مهندس مش مشروع؟ أمال أنت إيه، استشاري زي الأخ الطيب ده؟ وإيه الفرق بين المعمار والطوب والأسمنت؟ ما كله طوب أسمنت. الورق؟ يعني كاتب. يعني ده أدنى المهندسين موجوداً. شوف شوف شوف. شوف البشمهندس ايش بقى، البشمهندس تامر ممتاز، انت لازم تصنفني البشمهندس. ايوه، يعني هو الكاتب لكم عرض حال دمغه كما يقولون. ايوه، اتفضل يا معماري، اتفضل يا بشمهندس. وين العمومه؟ ضع يدي عليه. لحظه، لا بقى، طب اتفضل، هنسى بس اصبر، بس ايش الفرق بين العموم المطلق طيب ومطلق العموم؟ تبتسم. ايش الفرق بين القياس والاستحسان؟ مستحسن من استحسن فقد شرع يلقي لي كلام الشافعي عشان اسكت، انا اريد الفرق بينهم. يعني في طلبه ماجستير الشريعة يتركون الرسالة هكذا، يخاف الرجال من النساء بهذه الطريقة؟ أما موسى يخاف من النساء، هذا أنا متأكد منه، هذا أنا على يقين من هذا، ما أستطيع أن يرد. هو الرجل بيقول أنا أنصري قح كما قال عمر بن الخطاب، وجئنا المدينة فوجدنا إخواننا من الأنصار، فنساء الأنصار يغلبن على الرجال، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا. أما هذا ما أدري إيش اللي فيه، العمامة اللي انت لابسها. ويقول لي الله يتوب علينا هذا اللي عندنا. طب الله يتوب عليك واحنا وراك حتى يتاب عليك ان شاء الله. هات يا استاذ ما زلنا مع العموم. اين هو؟ شوف كل هذا لانك تغيبت. نكرة جاءت في العموم، ممتاز. هذا ايش يعني؟ ايش اللي جعل الرجل هذا يكون مختلط بهذا الاختلاط وهو محدث؟ نقول اختلط الرجل فكثرت مخالفته فايش؟ فترك. انت الان عندنا منكر الحديث او منكر الفهم، خلاص مش منكر الحديث، منكر الفهم حتى ينضبط فهمك. احل مين؟ مخرج الوصية عليك يعني. والباشمهندس قطرب انا اراه عمال يهز راسه عشان يجيبك، مش وانت مش قادر تفهمه، مش قادر تنظر له. فين صاحب الكيمياء؟ مهرج هذا الرجل، والله مهرج. انا شوف ما انا ما اخطات فراستي فيه صح من زمان بعيد، مش اخذ الورق قاعد يقول لك وقال احمد وقال. قلت لك دعك منه فضيلتك، من هذا الرجل لا يفقه شيء صح. ايه المحلى؟ هو المحلى اهم شيء. طب هات العموم بقى مخرج. او احل عشان نسيبك انت ضربة حرب لهم. احل اطرب، والله الرجل هذا فطرته سليمة يا شيخ. ما يطرب تشك ان فطرته سليمة؟ هات الاجابة اطرب تفيد العموم. اخطأت خطأ بينا باشمهندس، ما ادري غابت شمسك عنا يوم السبت، ويوم السبت لا يصح ان تغيب، وانت تعرف ان هذه مساله لا استدراكها صعب وشاق. حضرته وين؟ في السياره. طب كيف تتغيب يعني؟ الامر كان شديدا يعني انصاري يعني. شوف الصدق، شوف ما فيش لوع، ما استطعت، ما المصريين شيء. الرجل ده يقول لك ما فيش، يعني خلينا في الباب الصحيح ننتهي. طيب هات، ما رايك في كلام قطرب؟ قطرب في كلامه فيه صحيح، فيه صواب وفيه خطا، والباشمهندس المحدث المسيح ايضا فيه صواب وفيه خطا، عشان ما نبخسه حقا، ما نريد أن نبخسه حق. يا نكرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق، النكرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق. لكن إيش الفرق بين الإطلاق؟ نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ونكرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق. إيش الفرق بينهما؟ يوم الأربع تذهب إلى كارفور ولا اسمه، تأتي بهدية عشان يتركوك يوم الخميس. طيب أنت حاول تهادن المسألة عندهم بحيث أن أنت تتكلم برفق وبلين وتقدم مقدمات طويلة جدا عشان تترك من الخمس. أحل على جنبك اللي عايز يتوب. وش الفرق من قولنا نكرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق ونكرة في سياق النفي تفيد العموم؟ إيش الفرق؟ لحظة، إيش الفرق؟ فين هو؟ عرفت فضل ما تركت؟ ها ايش الفرق؟ لا تدري ست خين، لا تدري. عرفت؟ مش انت الباعث بالورقة. لو ابتدأنا بالورقات وقلنا لك الورقات تسمعها في النت حتى تمتحن فيها صح، وفي 10 كتب مشروحة في الاصول، وتترك الرسالة، تترك اجب، تترك اجب. ما هز الرأس، هذه عند الهنود نريد كلام العرب. تترك وتركتها أنت وتجرأت على ذلك، فين البركة؟ فين البركة؟ لا والله أنت بركة حقا. عبد الباري، إيش الفرق بينهم؟ والله هذه فهلوة صومالية. لو جلست يا ابني، انت جالس مع طاهر المصري صح ولا لا؟ ما جلست، ما درستش مع طاهر المصري في المركز؟ درست ولا ما درست؟ كم مصري درست معهم انت؟ ها؟ يعني اكثر ناس خلطتهم مين؟ المصريين؟ اه عشان كده خد الفهلوة ناس اي حوايش فعل. الرجل يعرف من الاصول الفرق بين العام والمطلق، فعرف العام والمطلق وانت اختار بقى ما شئت. فهو هذا الذي فعله من الفهلوة. وصحيح احنا نقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم يبقى يقع على كل الافراد، ونكرة في سياق الشرط تفيد الاطلاق. الاطلاق ده هذا المطلق المقيد والمطلق من ابواب الخصوص لا من ابواب العموم. لكن هو شابه العام في ايه؟ في التنقل. المطلق لا عين، مش تركيز على واحد، وعندنا اكثر من شيء فنقول هذه او تلك او تلك او تلك او تلك. اما العموم نقول كل هذا. فلما يقول من نام عن صلاة او نسيها، هذا اطلاق، والاطلاق معناه من نام عن صلاة الظهر يصح القول فيها ولا ما يصح؟ يصح. نقل من نام عن صلاة الوتر يصح فيها ولا ما يصح؟ اذا الثمرة كانت واحدة بين العموم وبين الاطلاق في مسألة التنقل لا في المصطلح الاصولي. يبقى اذا لما نقول نكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق، قال من نام عن صلاة، اي احد من نام عن صلاة او نسيها فليصليها وقتما ذكرها، الوتر ينزل تحتها، ينزل تحتها. يبقى اذا النام عن الوتر يصلي. ولذلك قال تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا اصبح او اذا ذكر. فاذا في العموم القضاء، وبعموم القول القضاء، وبخصوص القول ايضا قضاء الصبح. وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نام عن وتره فقضى، كما قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام عن وتر، اذا نام من الليل او شغل او شاغل او مرض من مرض قام فصلى 12 ركعه قبل الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قراه، من نام عن حزبه فقراه من بين صلاه الفجر بعد طلوع الشمس الى صلاه الظهر فكانما قراه من الليل. اذا كل هذه ادله تدل على سنيه واستحباب وتاكد قضاء الوتر ان فات المرء نائما او كان ناسيا. وهذا ايضا يعني يؤول على فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقضون الوتر بعد صلاة الصبح. هذا بالنسبة لاتفاق العلماء على مسألة القضاء، واختلفوا فيما بينهم، اختلفوا فيما بينهم في سورة القضاء. أو قل ليس اتفاقا، هناك خلاف، لأنه ورد عن الثوري وعن إسحاق وعن بعض أهل الرأي، أو عن محمد بن يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق والثوري، قالوا لا يجوز قضاء الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له، وقال أوتروا قبل الصبح، من أدرك الصبح فلا يوتر، النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت الوتر، فقالوا هذه عبادة مؤقتة بوقت، فأتى وقتها فلا يصح القضاء، قالوا لا يقضى الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت له وقتا، وقال من لم يوتر يعني بعدما أدرك الصبح فلا وتر له، وإن أوتر بعد الصبح. والقوم الآخرون وطائفة من جماهير أهل العلم قالوا بقضاء الوتر، لكنهم كما قلنا اختلفوا هل يوتر بواحدة أم يوتر بشفة، يوتر بواحدة أم يوتر بشفة. قال بعض العلماء وهم من الصحابة ابن عمر وابن عباس وأبو موسى الأشعري وغير هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكرام، قالوا يوتر بوتر، ولأنهم كانوا إذا أصبحوا أوتروا بوتر لا بشفة، أوتروا بوتر. وطائفة من جميع أهل العلم الشافعية ليس لهم كلام محدد في هذا الباب، قالوا له القضاء لعموم الأدلة وانتهى الموضوع، لكن ما تكلموا على الوتر. أما البغوي من الشافعية أثبت بسنده يعني روى حديثا أن سلم أوتر قضى الوتر صباحا وترا وقضاه في الغالب شفعا، قضاه وترا وقضاه في الغالب شفعا. لذلك كأنه يقول ويجوز أن يقضي الوتر وترا وأن يقضيه شفعا، وهذا الذي قاله الحنابلة، قالوا بالجواز أن يقضيها وترا أو يقضيها شفعا، والأفضل والأحسن أن يقضيها شفعا. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قال وقضاء الوتر على الشفع لا على الوتر، لحديث صحيح مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة نام عن صلاة الليل فصلى 12، وكان يصلي 11 ركعة، قالت فصلى 12 ركعة قبل الزوال يعني صلاها شفعا. فلذلك قالوا أنه إذا أراد أن يقضي الوتر بعدما فاته الوتر يقضيه شفعا لا يقضيه وترا. والصحيح الرأي أنه يجوز له أن يقضيه وترا ويجوز له أن يقضيه وترا شفعا، وإن كان الأفضل والمستحب المتأكد أن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي شفعا، لأن الوتر هذا من الليل، وأما النهار فليس له وتر، وتر النهار هو المغرب، كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده الحسن أنه قال المغرب وتر النهاري فلا وتر، وهو الذي قال لا وتران وعدم الجمع بين الوترين، لذلك كانوا يقولون الأنسب والأجود والأعظم والأفضل أنه إنما عن الوتر يصير في الصبح يقضيه شفعا لا وتر، وإن قضاه على الوتر فهذا لا شيء فيه وهو صحيح. المسألة التي تلي هذه المسألة، ما أدري إن كانت الخامسة أو السادسة، من خاف ألا من قول في قوله صلى الله عليه وسلم في الباب الثاني، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل أو صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أيضا كما قلنا جواز الوتر أول الليل، وكأنه يقول هو أفضل لمن خشي أن لا يقوم من الليل، لكن من ظن أنه سيقوم من الليل في هذا الوقت العظيم الوقت المهيب الذي قال فيه الله جل في علاه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، فقال يوتر آخر الليل، لا سيما أن الملائكة تشهد هذا العمل وتكتب هذه الأعمال، لا سيما أن هذه الأوقات أوقات غفلات، والصالحات أوقات الغفلات من أفضل العبادات التي تقرب العبد من رب الأرض والسماوات، بأن يفعل ذلك لله جل في علاه يتقرب إلى الله بهذه الأوقات التي نام فيها كثير من الناس وقام هو يناجي ربه، لذلك قال فذلك أفضل. هذه الصلاة مشهودة، مشهودة من الملائكة تشهدها ومشهودة من رب الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. المسألة وطبعا كما قلنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وتره انتهى إلى السحر كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المسألة السادسة، وطبعا هذه تجيبك هذا الكلام يعني فيه إجابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتره إذا من خشى الصبح فليوتر بواحدة، وقال أوتروا قبل الصبح، وبين أن الوتر آخر الليل أفضل، وقد أوصى أصحابه بالوتر أول الليل عندما قال أبو هريرة أوصاني خليلي، وقال أبو ذر أوصاني خليلي بثلاث وذكر أن أوتر قبل أن أنام. لابد أن تعرف المناسبة هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، كأنه رأى في أبي هريرة الضعف أنه لا يستطيع أن يقوم في آخر الليل، فنصحه بأن يبدأ أو ينام لا ينام إلا على وتر حتى لا يضيع هذا الفضل العظيم. أيضا المسألة السادسة لهذه الأبواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي الصبح فليوتر بواحدة. عندنا الشافعية والحنابلة يرون أن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، رواية الترمذي والنسائي فيها زيادة عن الصحيحين، قال صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، قال صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، لكن الحنابلة شددوا بعض رواية في رواية الحنابلة شددوا وقالوا فمن قام للثالثة بطلت الصلاة، قالوا صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، لا يصلي أربع متواصلات ولا ثلاث متواصلات. أما الشافعية فقالوا يستحب ويتأكد للمرء أن يصلي الليل مثنى مثنى لهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل النبي، وأما قول عائشة حملوه على قولها صلى سنتين سنتين ست عشر ركعة يصلي ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين، في قولها أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، قالوا يحمل هذا المطلق على المقيد في قولها صلى سنتين يسلم من كل ركعتين، ولحديث ابن عمر العام صلاة الليل مثنى مثنى، فقالوا يتأكد على المرء أن يصلي مثنى مثنى، ويستحب له في الليل أو النهار يصلي مثنى مثنى، ويجوز له هذا قول الشافعي، ويجوز له أن يصلي أربع متواصلات لأدلة كثيرة، منها حديث عائشة صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الذي في الصحيحين أنه أوتر بتسع متواصلات وجلس في الثامنة ثم في التاسعة وصلى بسبع متواصلات، وأيضا أبو ذر فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ما سجد عبد سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فكان يصلي صلاة متواصلة، حتى أن بعض التابعين لما رأاه في المسجد يصلي ويكرر فقال ما بال هذا الرجل صلى كثيرا ولا يدري أختم صلاته على شفع أم على وتر، دلالة على أنه صلى ركعات كثيرة متواليات، فإذا الصلاة المتوالية تصح وليس فيها ثمة شيء، وإن كان الأفضل والأعظم أجرا أن يصلي ثنتين ثنتين يسلم من كل ركعتين، لأن فيها الحكمة في ذلك فيها التيسير والسماحة على العبد، وحتى لا يمل الإنسان وحتى يستروح بعد كل ركعتين يستغفر يصلي على المسلم يذكر الله ثم بعد ذلك يواصل مجهوده في التعبد لله جل في علاه. الباب الأخير في قوله في قول الباب باب صلاة الأوابين، ذكر الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، وهذا ورد عن الصحابة عن زيد بن أرقم وأنه لما رأى من التابعين أنهم يصلون بعد طلوع الشمس إذا طلعت وصعدت على قيد رمح قال ما بال الناس يصلون في هذا الوقت، وقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين، والأواب هو الرجاع دائما الى الله جل في علاه. وهنا المعنى هنا ايش المعنى هنا؟ الرجاع هذا الذي يذنب ثم يتوب ثم يؤوب ثم يرجع، تواب اواب رجاع لله جل في علاه، يزل ثم يتوب ويزل ثم يتوب، وان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن ما بالنا هنا ما هي وجه المناسبه في قوله صلاه الاوابين؟ اين اين الذنب الذي تاب منه واب منه المرء حتى وصفه في هذه الصلاه يقول صلاه الاوابين حين طرد الفصال؟ وايش المناسبه؟ يعني ايش؟ قريب من الصحيح. نعم الغفله، هذا الوقت وقت حين طرد الفصال، هذا الوقت على اوجه اذا تكون التجاره الصفقات عند الانصار في التجاره، هذا الوقت وقت التجاره وقت الصفق وقت ان يستجر المال والربح، لذلك ينشغل بالدنيا عن الدين، ينشغل بالدنيا عن الاخره، فياتي المرء في هذه الغفله فيبدا فيصلي لله جل في علاه صلاه الضحى. وطبعا هو صلاه الاوابين حين طرد الفصال جاءت روايه مصرحه قال فيها صلاه الاوابين حين طرد الفصال هي صلاه الضحى من الضحى، فهي صلاة الضحى، صلاة الأوابين المقصود بها هنا الضحى التي تصلى أربعا أو تصلى ست أو تصلى ثمانية أو ثنت عشرة ركعة، تصليها ثنت عشرة ركعة في الحديث الضعيف، لكن هي بلغت إلى الثمانية بالأحاديث الصحاح. فقال حين ترمد الفصال، والرمضاء الحر الشديد، وترمد الفصال تحترق أخفافها على الفصيل ولد الناقة، يعني هذا الوقت هو أفضل وقت لأن تصلي صلاة الضحى، سماها الإنسان صلاة الأوابين. فغنيمة عظيمة جدا الإنسان يضيعها كثيرا، فعلى المرء أن يحرص في هذا الوقت العظيم أن يصليها، ولو صلىها حتى بعد طلوع الشمس، هو معه إلى ثمان ركعات، فيبدأ يختزل ركعتين لهذا الوقت حين ترمد الصلاة فيصلي الضحى في هذا الوقت، فيه فضيلة عظيمة. الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب التي سردناها عليكم، أولا استحباب أو تأكد استحباب المداومة على الطاعات، وهذا فيه ما فيه من الفضل، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا عمل عملا أن يثبته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إذا أنشأ عبادة أن يثبته، ولذلك قال تصريحا إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لذلك العلماء يقولون من حفظ مثلا جزءا من القرآن في ليلة أو في يوم وليلة وتركه شهرا أو شهرين، هذا كالإيش؟ كالمتزهد في عبادة لا إله إلا في علاه، كالمنقطع، فهذا لا يفوز، لا هو ثبت له حفظه ولا هو أيضا ارتقى عند ربه فوال الحفظ بالحفظ. هذا بالضبط كمن قال في الحديث الضعيف والمعنى صحيح إن المنبتة ها لا أرضا قطع ولا ظهرا إيش أبقى ولا ظهرا أبقى، فالمداومة من أفضل الأعمال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه، كأنه متزاهد في العبادة، والذي يستمر ويستقر على العبادة يظهر صدقه لله جل في علاه. والمداومة والمثابرة أحب إلى الله جل في علاه، لأنها تسمى كما قال ابن القيم هذه مداومة الخدمة، مداومة الخدمة، فأنت بها ترتقي عند ربك، تظهر صدقك وصدق قلبك وإخلاصك في العمل لله جل في علاه. الفائدة الثانية الرجوع إلى أهل العلم وارد، كما رجعوا إلى ابن عباس في الوتر، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب إذا كان العوام لا يدرون من الطالح من الصالح، من العالم من غير العالم، من العالم من شبيه العالم، من الغس من السمين، ما يعرفون. الرجل بيصعد في الفضائيات الآن، مشهور جدا في الفضائيات وناس عارفينه جدا، يبقى إذن هذا هو العالم، هو ده عالم الدنيا، لأن الناس كلها مصدرة الأضواء عليه فيسألونه، فالعوام إيش هيفعلوا؟ نقول نعم، العوام إذا فعلوا ذلك وقد ذهبوا إليه على الشهرة وهو ليس من العلماء، وكثير من المشهورين ليسوا من العلماء فقط من الدعاء، على بوابة الدعاء وجب عليهم الإحالة على العلماء، وهذا لا نراه في عصرنا، ما أدري لم أو أكون أنا قد يعني اقترفت إثما بالتألي أو قل بالتعدي على أمثال هؤلاء. رأيتم داعية من المشهورين أحال على عالم؟ بلغوني بالله عليكم، لأني سأكون متجنيا على هؤلاء الأخيار، هم أخيار وفعلوا الخير الكثير، لكن أرأيتم من الدعاة الذين يصدرون أنفسهم للناس من الدعاة أحال على عالم؟ أنبئوني بعلم إن كنتم تعلمون. نعم رأيت بفضل الله جل وعلا سنرى، عشان أنت نادر والنادر لا حكم له. لا لا الإخوة البقية مرة من رأيت ما شاء الله حركتين، أنا ظالم ظالم ظلم بين على ذلك صحيح؟ من رأيت؟ من وين هو؟ من؟ وثبت على ذلك ولا أصلا علمت أنه واحد اللي هو كان بيتكلم على قصص والسير والناس كلها اجتمعت حوله وقال يا جماعة أنا لا أفتي، أنا مش عالم. وبعد كده بعثت له امرأة، يمكن المرأة فيها سحر في سؤالها ولا إيش، بعثت له امرأة تتكلم على النمص. لا النمص ده ما فيش مشكلة، النمص فقط أنك تنزع الحاجب بأسري وبقلم ترسميه، هذا النمص المحرم. باقي يعني أنت الآن أنت لا لك في العير ولا في النفير، فكيف تدخل في مسألة وعكة مثل هذه، أو مسألة النمص، مسألة ليست بالهينة. عامة إن رأيت أنت ذلك فجزاك الله خيرا، لكن أنا رأيت سمي هذا الرجل أتى بالموسوعة الفقهية وجعلها دائرة حوله وقال أنا أهيب بكل إنسان أن يأتي بالموسوعة الفقهية. ده طلبة العلم هو عندنا ما يعرفوش حاجة في الموسوعة الفقهية، اللي هم ماجستير شريعة وتعالى ما تدخله يعني عمل ما ده، هو بينقل من الأئمة، هو كل الموسوعة الفقهية إيش، إن هو ناقل من أصول كتب أمهات كتب المذاهب، عمل جمع تصوير جمع وترتيب. فيقول كل واحد من العوام يقرأ، والعوام أصلا عارف يعني الشافعي. إذا كان المرأة الكبيرة اللي قالوا لها المسألة فيها كذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أتوم استنوا، هو النبي بقى شافعي ولا حنفي ولا مالكي؟ ما العوام لا يعرفون شيئا. فهو أتى بهذه الكتب حوله يوهم الناس أنه هو قرأ هذه الكتب أو هو فاهم فيها شيء وهو مش عارف شيء. ده أقصى حاجة الرجل ده بالذات، أقصى حاجة قرأها وقال عن نفسه على ما أخبرني الثقة، وما أدري وثقة ولا لا، بس هو على الظاهر أنه ثقة، أنه قال أقصى حاجة تعلمها في الحديث أنه أخذ كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، ده لسه في سنة أولى، ومع ذلك يفتي. وبعضهم أيضا يخرج يسأل ويفتي في النهاية. لما وجد أن في ناس بيبينوا له يا أخي اتق الله يرجع للعلماء، يقول لك ونرجع لعلماءنا بعد كده. طب ما أنت أفتيت خلاص. قالوا أضغاص أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بإيش. طب ما أنت أفتيت ومنتهى الأمر، قلت أضغاص أحلام، فكيف بقى ترجع إلى ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فحقا هذا من الأداب المهمة جدا. فترى ابن عباس لما سئل عن الوتر ماذا قال، قال أرجع إلى عائشة، حتى رجل تحرش قال ما أرجع إليه، قال أعلى ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر النبي. ده الآن مش بيقول إن هي أعلم مني فقط، ده إقرار، وهذا إنصاف، والإنصاف عزيز، هذا هو الدين. لذلك سمعت عن بعض المشايخ الآن بالطوام الكبرى التي جاءت بها عندنا يقولون إذا قال الشيخ كذا فلابد للجميع أن يسمعوا ويعملوا به، مفيش مخالفة. ده جبريل لو جاءنا بذلك وقال هذا لا يمكن أن نقبل إلا أن يقول هذا من ربكم، أو علمنا أن جبريل جاء بوحي من الله، وهذا منقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش. ده لو جاءنا أبو بكر وقال بكلام ونحن نعلم يقينا أن هذا كلام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نرد كلام أبي بكر. لسنا ببدع القول، قد قالها ابن عباس عندما قالوا له قال أبو بكر عمر، قال أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر عمر، أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. الآن يقول الشيخ، يقول إذا قال الشيخ، إذا اجتمعنا احنا على شيء، مشايخنا الأربعة والخمسة والستة والسبعة والتسعة، إذا اجتمعوا المشايخ على شيء ليس لأحد أن يخرج عن هذا الاجتماع. من أنت؟ ابن المنذر وابن عبد البر موجود الآن وابن حزم، فأجمعوا فلا نخالف الإجماع، مصيبة كبرى. والإماعات كثر، الإماعات كثر، هذا حرام والله، هذا معناه أننا نربي الناس على أن يكون إماعة، وإن لم يكن إماعة لابد أن نطيح به، نخفيه قدر ما نستطيع، نقتله قدر ما نستطيع، نخفي خيره قدر ما نستطيع، ومش هيستطيع أن يفعل ذلك، لأن الله يحب دينه ويريد دينه ويريد أن يظهر دينه. والأمة لا تقوم إلا على الرجال لا على الإماعات. الإماعات الكثر في زماننا هذا هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه غثاء كغثاء إيش، كغثاء السيل. فشوف ابن عباس بأدب الجم، بإخلاص، بإنصاف عزيز على نفسه، قال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بالوتر، بوتر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ورجل في صدر شيء ما يريد أن يذهب إلى عائشة، ومع ذلك هي التي تجيبه. وابن عمر لما سئل عن القرآن وجد ابن عباس وقف ما أجاب، قال اذهب إليه، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. فلذلك الرجوع إلى العلماء هو الأهم، ولو كان عالما، ولو كان عالما ويعلم في مكانه من هو أعلم منه لا يجوز له الإجابة حتى يحيل على هذا الأعلم، إلا إذا كانت الأمر فيه عجلة. لذلك قال ابن عباس بإنصاف عظيم وبأدب جم، قال ابن عباس رضي الله عنه ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فراجع إلى عائشة فقالت على الخبير سقط. الفائدة الثالثة، حسن الخلق يميز الإنسان، أعظم ما يرتقي به الإنسان رفعة عند ربه حسن الخلق. وهذا الميزان الذي أمر الله به نبيه أن يأمر النساء أن يقبلن أو يرفضن، قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لذلك عائشة قالت لما سئلت وخلق النبي قالت كان خلقه القرآن، يعني كان يتأدب بأدب القرآن، يعتمر بأمره وينتهي عن نهيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا جل في علاه وإنك لعلى خلق عظيم. الفائدة الرابعة من السنة خدمة أهل الطاعة، ولكن هذه الخدمة الكلام هنا باتفاق خدمة أهل الطاعة هذا من الاستحباب بمكان وتأكد بمكان، لأنهم كانوا يهيئون للنبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه السواك والوضوء، والعلماء يقولون باتفاق خدمة أهل الطاعة هذه من السنة المستحبة. وكان في عصرنا بعض أهل الغلو قالوا هي واجبة، وأنا ما أرى أي وجه للوجوب لكن هي على الاستحباب. الكلام ليس في الذي يخدم، الكلام في من قبل هذه الخدمة، لأن علماء الشافعية يقولون ويبحثون بحثا دقيقا جدا في من يصب عليك الماء، يصب على يدك الماء حتى تتوضأ، يقولون إن كان فيه المنة فلا صح، لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن يقبل ذلك حتى لا تكون فيه المنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أن لا يسأل شيئا حتى لو وقع الصوت من أحدهم لنزل أو أتى به، ولم يأمر أحدا أن يأتي به وإن كان هو الخليفة. فالغرض المقصود قالوا إن لم يكن المنة فهذه السنة، لذلك كانوا يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم ويهيئون له المجال في الوضوء والسواك، كما فعل ابن عباس فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وقال لما فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكما فعل ربيعة بن كعب الأسلمي عندما قدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سني، قال أسألك مرافقتك في الجنة. الفائدة الأخيرة الفائدة الخامسة قال ليس من السنة ختم القرآن في ليلة، ليس من السنة ختم القرآن في ليلة، وتمام الفائدة والاقتصاد في العبادة أفضل عند الله، المداومة والاقتصاد في العبادة أفضل عند الله. الذي يختم القرآن في ليلة ممكن يجلس بعد ذلك عليها سنة يقول كفاني ختمت القرآن في ليلة، وهذه ليست من السنة، لأن عائشة قالت ما قرأ من السلام القرآن كله في ليلة، وما ورد عن شافعي أو ورد عن عثمان بن عفان أنه ختم القرآن في ليلة هذه من النادر، والنادر لا حكم له. نتكلم على مسألة العموم التأصيل العام، لا سيما وأنه يتسامح في حق عثمان ما لا يتسامح في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ليش؟ ما هذا الكلام؟ أمتجرئ أنا؟ أم هذه تحتوي الفقه؟ يا باشمهندس صحي ولا صحي؟ مش مهم الرد، المهم صحي، بسألك صحي؟ مستيقظ؟ الحمد لله. ما نقدرش نردك، تفضل. كيف؟ ليس هذا الذي أريده، ننظر لصاحب السفينة، ما هو سميك في نفس الدرب يعيش ويسير صاحب السفينة. يعني إيش؟ إذا ما زالت السفينة موجودة، الحمد لله. نعم، لأن سلم قال فيه الله ولا في علاء لكم في رسول الله أسوة فيؤتس به، لكن يمكن أن يشكل عليك بني سلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها من نواجذ، كما قال سميك بلدي رجل أعلم بما قال، وعثمان خليفة راشد ويؤتس به، ممتاز، يبقى يؤتس به لكن عند الخلو، لكن إذا كانت السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة انتهى الموضوع، يبقى سنة النبي تقدم على السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يختم القرآن في ليلة واحدة، وكان النبي وقالت أيضا ما صام شهرا قط، يبقى إذا الاقتصاد في السنة أفضل بالإطالة والانقطاع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العلماء من العمل ما تستطيعون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما ورد الخيط معلقا الحبل معلقا قالوا لزينب تريد أن تقوم من الليل فإن تكاسلت أخذت بالحبل فقطعه وقال ليصلي أحدكم نشاطه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب بفضل الله الذي في سؤال سريع حتى ننتقل الى الكتاب الثاني.